النهي عن النياحة ومصاحبة الميت بذلك أو بالنار أو نحو ذلك، كما قال: فلا تصحبني نائحة ولا نار، إلى غير ذلك من فوائد هذا الحديث. والشاهد منه للترجمة استحباب إشارة المسلم بما يسره. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. وهذه الوصية تجمع جملة من المعاني فيما يتعلق بالرفيق والصاحب عند وداعه، وأن الوداع يكون بحسن التوديع بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة، ووصيته بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والدعاء له بالعافية والسلامة. فهذا هدي الإسلام وأدب من آدابه العظام. وأورد رحمه الله تعالى في أول ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه الآيات الكريمة فيها وصايا عظيمة، أولا من نبي الله سبحانه وتعالى إبراهيم، ثم من ابنه يعقوب، فإبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه بالوصية نفسها. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال له أي لإبراهيم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام لله توحيدا وإخلاصا وطاعة لله هو وصية إبراهيم الخليل عليه السلام لبنيه. فالضمير في قوله وصى بها أي بهذه الحنيفية السمحة، هذا الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى إخلاصا وتوحيدا. وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني، أي كل منهما خاطب بنيه بهذا الخطاب اللطيف: إن الله اصطفى لكم الدين أي اجتباه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مستسلمون لله منقادون لأمره. ومعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام حياتكم حتى إذا أتتكم الوفاة في أي لحظة تأتكم وأنتم على الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء أي حضور إذ حضر يعقوب الموت أي أتته مقدمات الموت، فقال لبنيه موصيا لهم وناصحا: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه عليه السلام، فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا أي مخلصين له الدين، لا نشرك به شيئا ولا نجعل معه عدلا، ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون. وهذا فيه جمع بين التوحيد في قوله نعبد إلهك وإله آبائك والعمل في قوله ونحن له مسلمون. وهذا فيه أهمية الوصية بذلك، ولا سيما وصية الأبناء وتربيتهم على هذا التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى، فهذا أعظم أمر يربي الأب ابنه عليه ويوصيهم به. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم وقد سبق بطوله. وهذا الحديث فيه الوصية بكتاب الله حثا على الاعتصام به والاستمساك به والعمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يكون مرجع المسلم ومعوله في فهم دين الله مع السنة الغراء الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن من لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن دعا عباده إلى العناية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته صلوات الله وسلامه عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث الوصية بأهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في الوصية بأهل البيت، وأيضا سبق الإشارة هناك أن هذه الوصية العظيمة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يوفق للعمل بها عبر التاريخ إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا هذه الوصية حقا وقاموا بها بوفاء، فحفظوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيته في آل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، فكانوا أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها، ومن قرأ التاريخ وجد ذلك. أما من سواهم فحالهم في هذا المقام بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، والأمر تقدم بيانه وإيضاحه في عندما عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذا الأمر، أن الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما جاء عن علقمة رحمه الله تعالى، قال: إن مثل علي رضي الله عنه في هذه الأمة مثل عيسى عليه السلام، أي أن عيسى حصل فيه غلو وجفاء وتوسط، ومن الناس من غلوا فيه فاتخذوه إلها، ومنهم من جفوا فيه والعياذ بالله فادعوا أنه ابن بغي، ومنهم من كان وسطا في ذلك، وأهل السنة كانوا في علي رضي الله عنه أهل وسطية واعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومنه عليهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فحضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية الله: وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين رقيقا. وهذا الحديث فيه بيان كمال وجمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وأنه أرحم الناس وأرفقهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه حسن تعليمه وجمال وصيته وجمال رفقه بالشباب وتلطفه عليه الصلاة والسلام معهم، وأيضا إحساسه بظروفهم وأمورهم ومشاعرهم، لأن مالك رضي الله عنه قال: فظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا. هذا فيه شعور بمشاعر الشباب وأمورهم والوقوف معهم وحسن توجيههم. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وكان جماع هذه الوصية الحث على الصلاة والمحافظة عليها. أولا من حيث الوقت، صلوا كذا في حين كذا، وثانيا من حيث الاتباع والاقتداء، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه طلب الدعاء من المسافر، ويكون القصد بذلك نفع الداعي وانتفاع المدعو له، حيث يكون المسلم في سفره والدعوة مستجابة، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، والملك يقول: ولك بمثل ذلك. ففي هذا أن المسافر يتنبه إلى أهمية هذا الأمر، الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه المسلمين. ثم أورد رحمه الله حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا الحديث والذي قبله فيهما استحباب الدعاء للمسافر والتوديع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مع أصحابه حسن توديعهم وتلطفه صلى الله عليه وسلم معهم. وفيه أيضا استحباب الدعاء للمسافر، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي من أحسن ما يكون في توديع المسافر بالدعاء له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا كانوا أكثر من واحد يقال: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ومعنى استودع الله أي استحفظه، أطلب منه أن يحفظكم في دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، بأن يختم لكم بالصالحات من الأعمال وتقوى الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن فيه التوديع للمسافر، وفيه أيضا الدعاء له بهذه الدعوة العظيمة المباركة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حلهم وترحالهم في سفرهم وإقامتهم، ويأتونه للتزود. ومن ذلك قول هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: زودني، قال زودك الله التقوى. وهذا فيه أن التقوى هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الرجل زدني، قال وغفر ذنبك، وهذه دعوة عظيمة بغفران الذنوب. وقوله ذنبك هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، أي غفر لك جميع ذنوبك. وقال الرجل زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، لأن المسافر يتجه إلى أماكن وينتقل من مكان لآخر، ففيه سؤال التيسير، تيسير الخير له حيثما كان وحيثما حل ونزل. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.